حتى عنا ببلدنا أمير جماعة الإخوان المسلمين بتوع حسن البنا دول، وقال بأن غطاء الوجه النقاب بدعة ولا أساس له في الإسلام، فما ردكم على هذا؟ كذب هذا الكلام، ليس بدعة بل هي سنة مستحبة، وكتاب حجاب المرأة المسلمة صريح في بيان ذلك. نعم.